صلى الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن الدنيا لا يجتمع حبها والركون إليه والرضا بها وتعلق القلب بها مع حب الله تبارك وتعالى وطلب ما عنده من الآخرة. الدنيا بالنسبة لأهل الآخرة وسيلة وليست غاية. يعني أنا أعطيك مثال، نويت على طريق، تريد أن تركب مثلا إلى مكان ما في دمياط مثلا في عمرة في مرة بيبقى همك وأنت رايح عمرة إنك تلاقي حاجة توصلك مش شيء مشوار. هل من العقل انك لما تركب السياره سواء كانت بقى سياره حافله عامه او سياره خاصه تاكسي او غيره انك تقول للراجل لابد من ان تعطيني عقد تملك للسياره في هذه المده؟ انت نازل ده على ما تتفقوا بس ولا تتكلموا في قضيه عقد ولا ينفع ينفعش وصلت. هي دي الدنيا. النهارده انت بتتكلم في انك تملك الدنيا وعاوز منها كذا، ومن اتاك يكلمك في دين الله يبقى شرط عشان تقبل منه ان يكون هيديك مقابل دنيا ودنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله بشر ولم يرسله ملكا لتتم به الوجه. يوم المشركين يخدعوا حبه يقول لك لا معقول ليه الرسول ده اللي ياكل كده الطعام زينا ويمشي في الاسواق ويشتري شنطه ما اعرفش ايه ويجيب كذا والكلام ده؟ طب ما هو لو كانت في كده تقول اه ما هو اصل انا ما هوش تعبان تعبنا ما يشقى شقائنا. ما هو لو كان زينا ما كانش ارسل له حد فاضي يتاكل وراه. لو كان تعبان ما كانش فرض علينا صيام شهر كامل. صيام ايه في الاشغال اللي احنا بنشتغلها والاعمال؟ لو كان كده ما كانش عاش يومين. انما ارسله الله بشرا مثلنا يجري عليه ما يجري عليه، ياكل طعام ويمشي في الاسواق، يقوم وينام، يبيع ويشتري، يتزوج، كله اسره وابناء ازواج وذريه. عشان لما يقول لك افعل علينا زيك لا يقول لك شيئا من وجهه نظرك هو مستحيل. ولهذا قال الله لقد جاءكم رسول من انفسكم قل انما انا بشر مثلكم. ودي من قال ما هيش عيب. لا هم بصوا للدنيا ان هي اكبر همهم ومبلغ علمهم واهم حاجه عند الدنيا، وعشان كده يظن ان الرسول اللي جاله ينبغي ان يكون ملك. ملك؟ لا مش ملك، ده ملك يبقى له مملكه، ليه بقى جنات وحدائق ومساكين؟ عشان كده لما يجي يتكلم يقوم يرش على الناس وهات وانت كذا وتعالى معايا عشان اجيب لك كذا والكلام ده. انما يدعوك الرسول الى الاخره التي لا تساوي الدنيا بالنسبه لها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحقر الاخره اخبر ان الاخره ان الدنيا بالنسبه للاخره كما يغمس احدنا اصبعه في اليم. تعالى افتح لك البحر ده اطلع الشحط وزين ومد ايدك بس اللي اصبعك من البحر يحصل ايه بس الماء البحر ولا شيء. طب اصبعك ياخد ايه من ماء البحر؟ لا شيء. يدوب على ما يقطع الهواء يجففه وخلاص وانتهت القضيه. هي دي الدنيا بالنسبه للاخره. فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين زهرة الحياة. خد بالك دايما القرآن يصف الدنيا بما يشعر ما لها فانية. فهنا يعني شوف مثلا رب العالمين يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما تبصش بقى للنعيم اللي بعض الناس فيه. زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا. قال أهل العلم إنما عبر عن متاع الدنيا بأنه أو شبهه بالزهرة، والزهرة من شأنها الإيه؟ الذبول. هي وهجيب لك وردة أقول لك شفت بقى وردة حبنا هي. هتاخدها هتشمها لحظة وتمر بيها. وين مرمتهاش هي كده خليك نحطها في باعي يوم واثنين وقبل ساعة واثنين وخلاص هتنزيها غصب عنك لأنه لا قيمة لها أصبحت لا قيمة لها زهرة. ولذلك من أول ما أنزل الله على نبيه كأنه يقول له إياك أن تظن أن خلاص بيت نبي الدنيا تحت رجليك وفوق كتفيك وفي جيوبك ولا لا ما فيش الكلام ده بل ما أتاك منها ينبغي أن تغتنمه فيما عند الله ولتأتي فيما أتاك لا ترجو من أول الآيات التي نزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يعني ربك بعد في كل أمور حياتك يؤيدك ويحفظك ويرعاك ثم طبعا قالوا وأنا شيطانك قد قلت ربك يستغنى عنك قالوا كذبين ما ودعك ربك وما قال بس اسمعنا كده انك خلاص من اول ما نقول انا نبي يلاقي بقى الخدم والحشم والعبيد والجنات والقصور وجبل جبال مكه بقى الذهب زي ما احنا عاوزين والكلام ده وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى دي في الدنيا ولا في الاخره؟ الاخره الاخره ولسوف يعطيك ربك فترضى هم لما طلبوا الكلام ده وظنوه بقى ملك وهيزرع قلنا كده هيجيب وهيوزع قالوا له لا لن نؤمن لك حتى تحول لنا جبال مكه ذهبا وتخليها ملوك استبرار وما اعرفش تجيب من السماء كتاب يشهد لك وينزل ملك يشهد لك انك تصدق انما نراك بشرا كما قال قوم نوح لنوح ما نراك الا بشرا وما نراك طبعا الا ان انت نراك في شفاره كده تعالى عشان هم فاضيين انما لو يعرفوا تشتري من منين وكلام منا ما تقولوش بولك وما نراك اتبعك الا الذين قال الله عز وجل تبارك يعني كثر خير الله الذي لا يتعاظمه شيء ولو شاء ربه لجعل لنا جنات تجري من تحتها انهار ويجعل لك قصور انما ربك ارادك لدينه ولم يؤدك لدنياه انما ربك اراد لتعمر بكم الجنه انت وامتك لا لتعمر بكم الدنيا الا بذكر الله واقامه منهجه في الارض فانت اذا كنت لا بتبص للدين ان يعني خلاص اصلي بس يوم ما اصلي الاقي الليل الف من هنا والفين من هنا ويوم ما اروح احج ارجع الاقي ما اعرفش اللي في البيت الهد والكلام ده اللي فيه الدنيا غلط انما تعبد الله لله اما الدنيا فما اتاك منها اغتنمه فيما يرضي الله عز وجل وما ذهب عنك الحمد لله هم وزاع لان قليلها حلالها حساب وحرامها ايه؟ عذاب فانت ما تبص في الدنيا انها تبقى يعني هي مبنى وعلم ومنتهى سؤلك ابدا انما وانت تشوف نفسك في المكان اللي الله عز وجل يقول واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر هذه هي النظره الحقيقيه التي ينبغي ان ينظرها الانسان للسبيل انما ان عاوز بقى سعيد الدنيا سعيد الاخره فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما ابتلاه فقدر عليك لو لقيت على شيء لا يا رب مش معنى احنا واذا هناك كفر وبعدين بيعملوا موقف تمالك ما هو الدنيا سيدي المؤمن وجنه الكافر انت عاوز ايه؟ انت عاوز يخسر الدنيا والاخره وانت عاوز تاخد الدنيا والاخره هي حاجه من اثنين فان الله عز وجل لا يجمع على عبد الامنين ولا الخوفين من امنه في الدنيا اخافه في الاخره ومن خافه في الدنيا امنه ايه؟ والدنيا هي الا مزرعه للاخره ازرع فيها افعل فيها وبها ما يغني لك قبل ان تكون لك الاخره فان لك الاخره ولهم الدنيا هكذا ينبغي ان تكون نظره الانسان الى هذه الحياه التي نعيشها اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل الاخره وان يجعل الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم